إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 52 من مجالس التفسير، قراءة في كتاب الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز للعلامة المفسر أبي الحسن الواحدي رحمه الله تعالى. واليوم هو 11 من شهر شعبان سنة 35 بعد 400 والألف، ولا يزال كلامنا في سورة البقرة. قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قال مضى تفسيره، مضى تفسيره، نحن نعلق من باب الرب. قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم، الميثاق هو العهد بالعبادة، كما قال تعالى في آيات قريبة من سورة البقرة: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. هذا هو الميثاق، الميثاق بالتوحيد، بالعبادة الحقة، بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهي دعوة الأنبياء جميعا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه العبادة، وهذا هو السبب الذي خلق الله تعالى الخلق من أجله، وأرسل الرسل من أجله، وأنزل الكتب من أجله، وهو الغاية الأساس التي يجب أن يحيا من أجلها عامة الناس، لا أن يشتغلوا بما هو أدنى وأن يتركوا الذي هو خير، كما هو حال الأكثرين إلا من رحم رب العالمين. ورفعنا فوقكم الطور، الطور هو الجبل الذي آتاه الله عز وجل في رفعه معجزة لموسى حتى يؤمن بنو إسرائيل، ومع ذلك لم يزالوا مستكبرين. خذوا ما أتيناكم، وهو التوراة التي أنزلها الله عز وجل على قلب موسى عليه السلام لينذر بها بني إسرائيل وليكونوا عاملين بما فيها، داعين إليها. خذوا ما أتيناكم بقوة، أي بجد وحزم وحسم، ليس بتساهل وتهاون. واسمعوا، أي استجيبوا، وليس المقصود السماع المتعلق بالأذان، لأن السماع المتعلق بالأذان يسمعه المؤمن والكافر، لكن السماع المتعلق بالاستجابة هو الذي لا ينتفع به إلا المؤمن. ولفظ السماع يأتي بمعنى الاستجابة، ونحن نقول سمع الله لمن حمد، بمعنى استجاب الله سبحانه وتعالى، وإلا الله سبحانه وتعالى يسمع كل خلقه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها، كما في صحيح البخاري. قال: ومعنى واسمعوا أي اقبلوا ما فيه من حلاله وحرامه، وأطيعوا هذا معنى الاستماع وهو معنى الاستجابة، هذا معنى السماع وهو معنى الاستجابة، كما قلنا بكل ما تحمله هذه الكلمة معنى: التزاما بأمر الله وعبادة لله وطاعة لله عز وجل. قالوا سمعنا. بعض أهل التفسير يقول: قالوها بألسنتهم، قالوا سمعنا بألسنتهم، من باب أنهم متعنتون يريدون أن يناقضوا هذا النبي حتى باللفظ. وبعض أهل التفسير قال إنما قالوا سمعنا يعني من باب الإخبار عن الحال، فهم سمعوا بأذانهم ولم تؤمن قلوبهم. قالوا سمعنا ما فيه وعصينا ما أمرنا به، وهذا هو الواقع في بني إسرائيل الذين لم يكتفوا فقط بأنهم لم يأتمروا بأمر الله كما في التوراة، ولم يستجيبوا لأنبياء الله ومن تتالوا عليهم ومن توالوا عليهم، ولكن فوق هذا كله كانوا قتلة الأنبياء والمحرفين لكتبهم إلى غير ذلك. قال: وأشربوا في قلوبهم العجل. العجل هو الصنم أو التمثال الذي صنعه السامري من الحلي، كما في آيات التي ذكرت العجل وخبره، وهي في سورة طه وفي سورة الأعراف وفي سورة النساء، وكذلك في آيات من سورة البقرة. والله عز وجل يقول: وأضلهم السامري. أضلهم السامري بما زينه لهم من هذه العبادة الباطلة التي أراد وأرادوا من بعد أن يضاهوا بها عبادة الله عز وجل، وحاشا وكلا. وهذا العجل كان له خوار، يعني بعض أهل التفسير قال الخوار ليس حقيقيا، هو صوت الخوار، كان له منفذان إذا أتى الريح يخرج صوت منه، مما يزيده تضليلا لبني إسرائيل، فهم يعرفون أنه تمثال وأنه مجسم مصنوع من الحلي والمجوهرات، ومع ذلك له صوت. هذا كما قلنا مزيد من التضليل والإضلال لهم. قال: وأشربوا في قلوبهم العجل. معنى وأشربوا في قلوبهم، يقول المؤلف: وسقوا حب العجل وخلطوا بحب العجل حتى اختلط بهم، يعني كأن قلوبهم تشرب هذا الحب من شدة تمكن هذا العجل في نفوسهم وعبادتهم إياه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا تعبير عربي معروف، يقولون تشرب فلان حب كذا أو بغض كذا، هذا معروف، والتعبير العربية كلها تأخذ أرفع بلاغاتها وأجمل معانيها وألفاظها من كتاب الله تبارك وتعالى. قال: والمعنى حبب إليهم العجل. طبعا ولا شك ولا ريب أن هذا الحب نتيجة إدبارهم عن عبادة الله وإقبالهم على الشهوات، لما رأوا هذا العجل بالمجوهرات والحلي، وجاء إضلال السامري لهم بمثل هذا، هذا أودى بهم أكثر وأكثر إلى أن يقعوا في الكفر، تاركين العبادة الإلهية، مقبلين على هذه العبادة الحيوانية. قال بكفرهم، وهذا بطبيعة الحال بسبب ما قاموا به في عبادة العجل وأنهم أشربوا حبه. قال بكفرهم باعتقادهم التشبيه. طبعا هنا شرح للكفر الذي وقع فيه بنو إسرائيل من هذه الحيثية، وإلا كفرهم أنواع وليس فقط، لكن هو أراد أن يصور المؤلف أراد أن يصور الوجه الذي كان السبب في هذا الكفر. وإلا كما قلنا هم قتلت الأنبياء، وهم الذين جحدوا أحكام الله، وهم الذين حرفوا كتاب الله، وهم وهم وهم إلى آخر ما في كتاب الله عنهم. قال باعتقادهم التشبيه، طبعا والتشبيه هنا يعني هو أكثر من التشبيه الحقيقة، هو التجسيم، لأنهم اعتقدوا أن هذا العجل المصنوع من الحلي والجواهر هو الله، وحاشا وكلا حاشا وكلا، لكن هذه أخلاقهم وهذا دينهم وهذا إيمانهم الذي يكذبون به على أنفسهم. فهم عبدوا هذا العجل وتركوا عبادة الله الواحد الأحد جل في علاه وعظم في عالي سماه. قال لأنهم طلبوا ما يتصوروا في نفوسهم، لأن النفوس المنحرفة والمشوشة والمشوهة تقبل الباطل ولا تستجيب مع الحق، وهكذا نفوس هؤلاء، لأنها ملئت بحب العجل، ملئت بدنس التشبيه والتشويه، ملئت بالمناقضة لأساس التنزيه الحق الذي نحن نقر به أنا الليل وأطراف النهار عندما نقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، والتسبيح هو أعلى أنواع التنزيه، وهو ما دلت عليه آيات كثيرة في كتاب الله، وهو الباب الذي لا يزال أهل السنة على محنة فيه مع مخالفيهم من أهل الأهواء في باب أسماء الله وصفاته، في باب المعرفة بالله، في باب الإدراك لأسمائه تعالى. والله سبحانه وتعالى عرفنا إلى نفسه الشريفة العظيمة بما أخبرنا به بأسمائه أو عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما أعظم القلب الذي ينشرح بالتنزيه ويتجمل بالإثبات اللائق بجلال الربوبية وعظمة الألوهية لهذا الإله الحق المعبود بالحق جل في علاه وعظم في عالي سماه. أما هؤلاء اليهود الملاعين وأشكالهم وأشباههم وأمثالهم ومن تبع دربهم وسلك سبيلهم، فهؤلاء لن يكون منهم إلا البلاء، ولن يصدر عنهم إلا كل شر مقيم والعياذ بالله. قال قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بئس ما يأمركم به إيمانكم، إيمانكم أنتم، لأنه إيمان غير إيمان أهل الحق. إيمان أهل الحق غير إيمان اليهود المزعوم المدعى الباطل المناقض للإيمان الحق. لذلك قال إيمانكم، لم يقل الإيمان، أو لم يقل الإيمان الذي عليه موسى وعليه أهل الهدى، وإنما قال إيمانكم، فنسب الإيمان إليهم، لأنه إيمان باطل، إيمان مفترى على الله وعلى دين الله وعلى كتاب الله. قال هذا تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا. في الآيات السابقة يعني قبل بضع آيات، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. يعني هم يكذبون ولا يزالون يستمرون في هذا الكذب وفي هذا الافتراء. وأنا أعتقد أن الكاذب سواء في أخبار الناس أو ما هو أعظم من ذلك وأجل فيما يتعلق بالغيب وفيما يتعلق بالدين والعقيدة، فهو إذا كذب فإنما يكون أول من يكذب عليه نفسه وذاته، هذا الذي يكذب على نفسه ويفتري على ذاته. ماذا تنتظر منه؟ أن يصدق مع الآخرين في دعوتهم أو أن يرشدهم إلى حق؟ هو نفسه بعيد عنه، ناء منه، غريب منه أو عنه، وليس له فيه أي وجه من الحق، لا في قليل ولا في كثير. قال: وذلك أن آباءهم ادعوا الإيمان ثم عبدوا العجل. هذه أي تناقض أكثر وأكبر من هذا التناقض؟ فقيل لهم: بئس الإيمان إيمان يأمركم بالكفر. أي إيمان هذا الذي يأمركم بالكفر؟ والإيمان يناقض الكفر، كما أن التوحيد يناقض الشرك، كما أن السنة تناقض البدعة، وهكذا. أما إيمان وكفر في آن معا لا يجتمعان. طبعا نتكلم عن الكفر الأكبر الذي هو كفر الردة، أما ما دون ذلك من الكفر الأصغر فهو في ديننا جاءت